أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب لقضي بينهم وإنهم لفي شك وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم

قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون صدق الله.